بسم الله الرحمن الرحيم. رجال على قمم الجبال. كل واحد يسأل نفسه النهارده على ماذا التزم؟ التزمت ليه؟ عشان تبقى شيخ، عشان تبقى امام، عشان تبقى، عشان الناس تحترمك، عشان الناس تمدحك، عشان الناس توقرك، عشان تتزوج مرقبه، علشان تشتغل شغلانه، علشان يرضى عنك فلان. رجال على قمم الجبال. الراجل لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد إيه اتبعتك وصدقتك وجاهدت معك فقتلت أين يكون؟ قال في الجنة. فجعله رسول الله على ظهور القوم، يرعى ظهوره. شغلتك انك تمشي ورانا، لو حاجة وقعت تجيبها، واحد تاه تجيبه، حد تأخر تمشي معاه. ما قالوش ايه يا عم انت مستهتر بيا ولا ايه؟ انا بقولك عايز اتقتل، حطني قدام. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والله أخوك عارف أن سعادته في المسجد لا في السينما، والله وأن راحته في السجود لا أمام التلفاز، وأن لذته في تلاوة القرآن لا في سماع الأغاني. رجال على قمم الجبال، همم كالجبال الشامخات، همم كالسحاب العالقات، همم كالرعود كالبرود كالحياة. طب يا عم الشيخ قاعد اصلي على طول يا ابني؟ ساعه وساعه، ساعه وساعه، يعني ساعه تعبد ربنا وساعه تاكل وتشرب وتنام. اخيا ساعه تبقى عندي كان الجنه والنار رايحين، وساعه مع زوجتك واولادك وفي الشغل، هي دي ساعه وساعه. مش ساعه قران وساعه معاصي، مش ساعه صلاه وساعه زنا، مش ساعه قران وساعه كسب وزور. الرجل جاء يشتم أبا بكر، رجال. فكان أبو بكر يقول له وعليك السلام، رجال. أنت ابن كذا وكذا، وعليك السلام، رجال. أنت فيك كذا وكذا، أبو بكر يقول له وعليك السلام، رجال. رجال. ناس كان نفسهم ربنا يرضى عنه. المسلمون مش ممكن يكونوا دول بشر وإحنا بشر. رجل سمع دعوة للإنفاق فأخرج ألف دينار حين سمع الآية في صلاة الصبح. المسلمون ثم عند الظهر قال يا رب وهذه ألف أخرى، شكرا لك على أن وفقتني لإخراج الألف. انتفسهم ربنا يرضى عنه. همم كالرعود كالبرود كالحياة الباقية، همم كالرعود كالبرود كالحياة الباقية. رجال على قمم الجبال. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، والآن مع فضيلة الشيخ. فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكلمنا عن الكذابين وأوصافهم أضعاف وأضعاف ما ذكرنا، ولكننا نضطر أن ننتقل إلى الصدق لعلنا نشتاق. اللهم اجعلنا من الصادقين. فأمنية المسلم أيضا أن يدخله ربه في القوم الصادقين، هذا أمر الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، إنك تتمنى أن تكون معه، أن تكون معهم حقيقة مع صادقين، ولكن أين هم؟ أين هم لتكون معهم؟ أين هم؟ إنك لن تراهم ولن تعرفهم إلا إذا صدقت، فهذا أمر لا يعرفه إلا من عاشه، ولا يحس به إلا من تزوقه، ولا ينطوي تحت راية أهله إلا من كان منهم الصادقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. انظر إلى دعاء نبي الله يوسف حين قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نبي الله سليمان قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إن أمنية الدخول في الصالحين أمنية غالية، وانظر من سألها، من طلبها؟ هذان رجلان أوتيا الملك والنبوة، يوسف وسليمان، يتمنيان أن يكتبهما ربهما في القوم الصالحين. اللهم اكتبنا في القوم الصالحين، اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. إنها أمنية غالية أن تكون من الصادقين، ولن تكون منهم إلا إذا كنت صادقا. لذا قيل: قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى، ما يتعبش نفسه، ما فيش فايدة. قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى. نعم، إننا بحاجة إلى أن نتعلم الصدق. إننا كثيرا ما نقول لإخوتنا في الله: اللهم أصلحنا والمسلمين والمسلمات. أن المفروض على المسلم في هذه الأيام أن يكون من الطائفة المنصورة، من الفرقة الناجية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. المطلوب أن تكون أنت من هذه الواحدة. إن اليهود والنصارى افترقوا وانتهت قضيتهم، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق على كم؟ 73. أنت من أي فرقة؟ المطلوب أن تعلم، أن تعرف لكي تنجو من النار. القضية ليست سهلة، إنك لن تقدم أوراقك لمكتب التنسيق لتوضع في هيئة كلية. لا، القضية أن تعرف بنفسك أين أنت. إننا بحاجة إلى أن نكون من الفرقة الناجية لندخل الجنة. يا إخوتي، إنها جنة أو نار، ليست القضية لعبة رحلة يومين زي الدنيا وتنتهي. إنها جنة أبدا أو النار أبدا. كم تطيق من النار؟ تطيق كم سنة في النار يا أخي؟ كم تطيق؟ الرجل يغمس في النار غمسة ثم يخرج، يقال: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك غير قط؟ لا، يقول: لا وعزتك يا رب. نعم إخوتي في الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أنت سمعت الحديث قبل كده؟ سمعته طبعا كتير، لكن هل بحثت عن هؤلاء الطائفة؟ الرسول بيقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، يبقى موجودين إن هذا والإسفوقرين هم موجودون، هل أنت منهم؟ المطلوب أن تكون منهم، لأنه لن يدخل الجنة غيرهم، لابد. ولكن لكي تكون منهم، لكي تكون معهم، لابد أن تعرف صفاتهم، لابد أن تعرف مآلهم، لابد أن تعرف علاماتهم، لابد أن تتعلم منهم. يا جماعة، القضية مش محتاجة فلسفة ولا فذكة ولا كتب تؤلف في وصف هؤلاء، فقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. بس مش محتاجين من إيش ندور عليه، ما أنا عليه وإيه وأصحابي، أن تكون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا في اللقاء الماضي أن القضية مش قضية كلام، أن تقول أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا طبعا طبعا طبعا خالص، وتكذب ورب الكعبة، تحبه لكن لا تعمل بسنته، تحبه لكن لا تطيع أوامره، تحبه ولكن لا تسير خلفه، تحبه ولكن لا تعبد عبادته، تحبه ولا تحب ما يحبه ومن يحبه، ولا تكره من يكرهه وما يكرهه. فهل هذا حب؟ كذب، زور، ادعاء، أونطة، نفاق. هذا هو واقع الأمة. اللهم ارزقنا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنك وأنت ترى اليوم هذا الكم من الزينات المعلقة على محلات الحلويات، إنك وأنت ترى هذا الكم من العرائس المنصوبة في الميادين، أيهما أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بصراحة، تحليق الزينات وأكل الحلويات أم إنقاذ فقراء المسلمين؟ أيهما أحب إلى رسول الله؟ إنقاذ الفقراء طبعا،

الصدق. ستة، الصدق طريق الفلاح. الصدق طريق الفلاح مع أقل القليل من العمل. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة المفروضة، فقال له كذا وكذا، والزكاة المفروضة كذا وكذا، والصيام المفروض كذا وكذا، فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن أفلح إن صدق. الرجل قال أنا هصلي الصلوات الخمس لا أزيد عليه، وصوم شهر رمضان ولا يزيد عليه، وطلع الزكاة المفروضة ولا يزيد عليه، وحج البيت ولا أزيد عليه. عمل قليل، هيقوم بالفرائض فقط. هذه الفرائض مع الصدق تدخل الجنة، سبيل الفلاح. عشان كده نقول أن عملا قليلا مع الصدق خير من عمل كثير بغير صدق. ثم سبعا، الصدق طريق النجاة يوم القيامة. قال الله هذا يوم، يوم ايه؟ يوم القيامة، يوم ينفع الصادقين صدقه، فطريق النجاة يوم القيامة بالصدق. قال الله ليجزي الصادقين بصدقهم، وقال ليسأل الصادقين عن صدقهم. فالنجاة يوم القيامة بالصدق. الصدق طريق البركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن رب العزة جل جلاله أنا ثالث الشريكين ما لم يخونا. ده كلام ربنا لما ذهب الرجل إلى داود عليه السلام، قال الله وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أنا بكتب عليكم، ده كلام ربنا. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، هذه مصيبة. لكن لو أن شريكين، اسمع بقيت كلام ربنا في الحديث القدسي، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. واضح الكلام ده؟ احنا محتاجينه أول النهاردة. وكثيرا ما أقول نحن نحتاج أن يدرس كل المسلمين فقه البيوع، لأنه لا يخلو من بيع. أنت بتمر على السوبر ماركت بتشتري صح؟ لو اداك زيتونة تدوقها يجوز تاكلها ولا لا؟ حتة جبنة تدوقها يجوز ولا لا؟ طب لو دقت وما عجبكش وما اشتريتش يبقى اللي انت اكلته حلال ولا حرام؟ انا دلوقتي رايح اشتري من عند واحد موز، راح مقشر لي موزه واعطاني اياه، اكلها ولا ما اكلهاش؟ طب كلتها برضاه، راجل مديها لي وهو راضي، وبعد كده ما اشتريتش ومشيت، يبقى اللي انا اكلته ده حلال ولا حرام؟ ما تجاوبش. القضيه محتاجه انك تدرس تبحث، وما تستناش ان الشيخ فلان يدرس. روح اللي لادي ما تنامش غير لما تبحث عن المسألة دي في كتاب فقه. ده فرض عين عليك ولا لا؟ لانه بيحصل معانا كل يوم كل يوم. اللي شدني للكلام ده دلوقتي حديث وان كذب وكتم. رايح انا اشتري عربية من واحد، يوم يقول لي خد العربية، اقول له فيها ايه؟ يقول لي شوف انا معرفش، وديها الميكانيكي يقول لك فيها ايه. دي كتم، دي كتب، لانه عارف ولا ما يعرفش؟ عارف، ركبها سنين وعارف فيها ايه. بس يقول لك انا ببيع لك حته خرده، مش بيحصل كده؟ خدها وروح ارفعها في البنزينه وديها عند الميكانيكي يقول لك، وخلي اللي رغم كل ده ممكن في حاجات لا تكتشف لا يعلمها الا هو، فكتمانه يمحق بركه البيت. عشان كده محتاجين قوي نحفظ الاحاديث دي ونعمل بيها. ان صدق وبينا، الصدق والبيان، بورك لهما في بيعه، تحصل بركة، بركة في المال وبركة في السلعة. وإن كتما وكذبا إيه؟ محقت بركة بيعهما. فالصدق سبيل البركة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا يا رب. تسعة، الصدق طريق الراحة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق إيه؟ طمأنينة، والكذب ريبة. لذلك عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم البر والإثم. قال البر ما اطمأن إليه الصدر، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. عرفت دلوقتي؟ لأن الصدق والبر، إن الصدق يهدي إلى البر. فالصدق طمأنينة، الإنسان لما يبقى صادق بيبقى مرتاح مبسوط، هذه النفس مرتاح البال. شوف للأسف أنا بقول بيوجعني حديث بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق.

إلا أقول له أيها أنفع لقلبك، شريط قرآن ولا شريط أغاني؟ يقول القرآن طبعا. أما ما بتسمعش قرآن ليه؟ يقول لي ساعة وساعة ملبس عليه، محتاج يبين له يا ابني ساعة وساعة يعني ساعة تعبد ربنا وساعة تاكل وتشرب وتنام، دي حديث ساعة وساعة مش كده؟ لما قال له إن نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكان إيه؟ هاي هاي. ثم إذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات وإيه؟ ولهبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. قال يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة تبقى عندي كأن الجنة والنار رايحي، وساعة مع زوجتك وأولادك وفي السفر، هي دي ساعة وساعة، مش ساعة قرآن وساعة معاصي، مش ساعة صلاة وساعة زنا، مش ساعة قرآن وساعة كذب وزور، لا. فالناس محتاجة تفهم، محتاجة تتعلم، محتاجة توجه. فلذلك الصدق أول شرط فيه كمال العزم، أن تستجمع عزمك ساعة. قلت لكم قبل كده الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة إيه؟ صبر ساعة، ما قصديش ساعة يعني 60 دقيقة، وإنما ثمن يعني مدة من الزمن. اديتكم مثال فاكرينه، قصة عنترة لما سئل عن الشجاعة فقال الصبر، قيل كيف ذا؟ قال أعطني إصبعك في فمي أعضه وخذ إصبعي في فمك تعضه. فعنترة بيعض إيه؟ إصبع الراجل، والراجل بيعض إصبع عنترة. فجأة صرخ الرجل فقال لو لم تصرخ أنت لصرخت أنا. يبقى اللي فرق بينهم إيه؟ إن عنترة صبر فالتاني صرخ، لو التاني صبر كان عنترة صرخ. هي كده لما تقعد في البيت لو أنت صبرت هو هيلتزم، هو صبر أنت هتضل. فلننظر من أطول صبره. لذلك كان أول خطوة في الدعوة أن يعلم الله النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاصبر صبرا جميلا. صبر إيه؟ جميل. الصبر الجميل عدم رد السيئة بالسيئة، الصبر الجميل رد السيئة بالحسنة. أين نعلمك كلمة أبو بكر الصديق لما كان قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا بتغاظ من اللي ما بيصليش على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. والرجل جاء يشتم أبا بكر، فكان أبو بكر يقول له وعليك السلام. الرجل يشتمه، أنت ابنك كذا وكذا، قل وعليك السلام، أنت فيك كذا وكذا. أبو بكر يقول له وعليك السلام، وعليك السلام. الرسول قال له إيه صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان يشتمك فتقول له وعليك السلام، كان إذا شتمك قال الملك بل أنت وأنت أحق به، وإذا قلت وعليك السلام قال لك الملك بل أنت وأنت أحق به. يبقى أنت خسرت حالة لما تكون في البيت وأخوك يقول لك بطل إن أنت فيه، ده تطرف، ده إرهام، ده تذمت، ده تعيب. تقول له الله يسامحك، ربنا يحبك، والله لو ربنا حبك لتبقى أجدع مني وتبقى أحسن مني، ربنا يهديني ويهديك. اوعى تقول له ربنا يهديك احسن، او يا مجنونه يعني بيعتبروها النهارده شتمه، لا، قول له ربنا يهديني ويهديك. قدم نفسك الاول. ايوه نعم، ده احد الاخوه بقول له ربنا يهديك، قال لي وانت ابن تيميه؟ ربنا يهديك انت. قلت له امين يا رب، ربنا يهديني يا رب، والله انا محتاج ربنا يهديني. نعم اخوتاه انتبهوا، نقول ان اول طريق الصدق كمال العزم، عزم على الطاعة، وعزم على الصبر، وعزم على قوة الإرادة، وعزم على طول الصبر في الطاعة، كمال العزم. يبقى عندك عزم كامل. اثنين، قوة الإرادة. يا إخوة إننا نحتاج إلى مثل هذا. للأسف الشديد شباب النهاردة ضعاف، ضعاف إلى أبعد حد. بشوف النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذاته منصب وجمال فقال إني أخاف الله، بثلاث فتن. أولا دعته هي اللي طلبت، اثنين ذات منصب، ذات إيه؟ منصب. ثلاثة جمال، مش عجوز، لا بذات جمال، ومع ذلك قال إني أخاف الله. دي قوة الإرادة، كمال العزم هنا تؤدي إلى الصدق. لكن النهاردة لا هي جمال ولا منصب ولا تدعو، وبيجي وراها شفت المصيبة، شفت البلوى السوداء، نسأل الله لنا ولكم العافية. سبب ضياع الصدق. الثالثة تجاوز العوائق، ودي عايزة قاعدة طويلة قوي ليا معاها مرة تانية، لكن هقول بس إزاي ازاي نجيب التلاتة دول اللي هم كمال العز وقوة الارادة وتجاوز الحوائج؟ كيف؟ بثلاثة. الاول المبادرة الى اداء الفرائض. مهمة كلمة المبادرة. كلمة ايه؟ المبادرة. سرعة انك ما يأذنش عليك الاذان الا في المسجد، هي دي مبادرة. انك قبل ما يحل وقت فرض الزكاة تكون جاهز، يوم هتطلعها وممكن تطلعها قبلها بشهر وباثنين وبسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ زكاة العباس بن عبد المطلب سنة مقدم. ممكن واحد يعمل كده، زكاة فلوسه 1000 جنيه يطلع 1000 جنيه والف مقدم بتوع السنة الجاية يا رب. كنت النهاردة بقرأ في سيرة رجل من السلف، مش ممكن مش ممكن يكونوا دول بشر واحنا بشر. رجل سمع دعوة للإنفاق، قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأخرج 1000 دينار حين سمع الآية في صلاة الصبح، ثم عند الظهر قال يا رب وهذه 1000 أخرى شكرا لك على أن وفقتني لإخراج 1000 الأولى. ثم في العصر قال يا رب وهذه 1000 إن لم تقبل الأولى، وعند المغرب قال يا رب وهذه 4 شكرا لك على أن قبلت مني وإن رددتني فتقبل هذه. ناس كان نفسهم ربنا يرضى عنه مش يطلع زكاة المنهوب كده يعني، ويقعد يتحرك يا عم الشيخ أطلع على كل البضاعة. أطلع على كل البضاعة. والفلوس اللي عند الناس والفلوس اللي عند الناس هي بتاعتك هتجيب. طب في ناس ما بتدفعش، نقول له احسب الدين الميت اللي يغلب على ظنك انه مش جاي واخصمه. طب كلهم الصاهر الموزعين يا عم الشيخ، لما ييجوا هبقى ادفع. يا ابني ده انت بتتعامل مع رب كريم لا يضيع النفقة، بيقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. واحدة تقول انا عندي 200 جرام ذهب يا عم الشيخ، لهم زكاة دول؟ نعم لهم زكاة. اديه 1/4 العشر. طب لو ما عنديش فلوس بيعي حتة وطلعي الزكاة. طب مش في علماء قالوا برضو ان الذهب الزينة ما عليكش زكاة؟ قلت لها ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء شح العبد على مولاه، قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالقضية إذن إخوتاه أحبتي في الله انتبهوا، المبادرة إلى أداء الفرائض بثلاثة شروط. أولا المحافظة عليها دوما، 2 الإخلاص فيها، 3 إيقاعها على مقتضى الشرع. يبقى المبادرة ب المحافظة عليها دوما، الذين هم على صلاتهم يحافظون يحافظون. احفظ لها يحفظك. المؤمنات حافظات للغيب لما حفظ الله، هذا هو الحفظ. حفظ محافظة عليها دوما، 2 الإخلاص، 3 المتابعة. نرجع تاني، يكون الصدق بكمال العزم وقوة الإرادة في السير وتجاوز العوائق، تكون هذه الثلاثة بثلاثة. 1 المبادرة إلى أداء ما فرضه الله، 2 الصدود عن كل معوق ومثبط. أنت كل يوم ربنا أكرمك وبتقرأ 10 أجزاء من القرآن، يجي لك واحد يقولك لا 10 أجزاء أنت كده يبقى ما بتفهمش، كفاية جزء واحد. تصح، النفس تميل إلى الهين، النفس تميل إلى البطالة والكسل، إن النفس الأمارة بالسوء. وتبدأ تمشي مع بقى متتبع الرخص ده، يقول لك يا عم إحنا في زمن الشدة وزمن الفتنة يجوز حلق اللحية، على طول تروح مقصر تاني مرة تروح حالق. لا، صدق أن تصد عن كل معوق ومثبط. قال الله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. هتروح مواصلات ومشوار وتعب وتتأخر، اقعد هنا بس في المسجد اقرأ لك 2/4 أحسن من مروح الدرس. ده مثبت، لأن مروح الدرس أحسن. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال مجالس، مجالس الذكر اللي هي مجالس العلم دي، مجالس الوعظ والتذكير. الرسول يقول لك ارتعوا فيها، يبقى ابتعد عن كل معوق ومثبط. عايز تطلع فلوس؟ سمعت المسجد بيتبني، عايز تطلع فلوس للمسجد؟ يوم يقول لك لا لا، انت شوف بس الفقر اللي جنب البيت، اديهم فلوس وخلاص. يا عم سيبه، دي فرصه ان هو هيطلع دلوقتي، لما يروح البيت هيلاقي لهم 1000 ريال، مش هيطلع. فالصدود عن كل معوق ومثبط. ثلاثة وهو الأخير عشان نمشي إن شاء الله، الانصراف بالقلب والسر عن كل ما سوى الله تعالى والنفرة عن كل شاغل عنه. دي ختام الكلام، ونسأل الله أن ينفعنا بها والسلام. الانصراف بالقلب والسر عن كل ما سوى الله تعالى، التفات القلب عن سوى الله، تغميض عين القلب عما سوى الله. نعم، أن يصبح قلبك ليس يحب إلا الله. أختم بالكلمة دي، من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل رجل قلبه معلق فين؟ في المسجد، إذا خرج منه حتى يعود إليه. قلبه فين؟ في بيت ربنا، ما بيخرجش. فلما يخرج يتعامل مع الناس، الفلوس ما بيعدهاش بقلبه، لأن بعض الناس لما يجي يعد الفلوس بيبل صباعه من لسانه، لا ده بيبله من قلبه، قلبه بين طيات الأموال. فكل ما يشد 100 من الباكو ويطلع حتة من قلبه. نعم لا، الثاني قلبه فين؟ في المسجد. فلما يعد الفلوس بيعد بإيديه بصوابعه، مش بقلبه. لما بيشتغل ويفكر مش بقلبه، بإيديه ورجليه وراسه وعينيه، لكن قلبه هنا. اما بيتعامل مع الناس يتعامل بودانه ولسانه، لكن قلبه في المسجد مع الله، فقلبه يفضل نظيف طاهر لانه في بيت الله. لكن اللي واخد قلبه معاه، قلبه بيتوسخ من كتر التعامل في الشارع، بعد كده يحاول ينظف قلبه لا يجد الى ذلك سبيلا. اللهم صحي قلوبنا، لا شك ان المسألة تحتاج الى بسط، فنعيد الكلام او نزيد الكلام ونبسط الكلام فيها اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله عز وجل.